بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه. فواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي، وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي، وشرطها الندم والنية أن يكف والإقلاع عن غير الحسن، ولا يؤخر أو يقول حتى تعن هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا على النرقاج ينين يوخر التوبة، ويقول على أنه والله يتصور، يقول من ضركين يهديني مولانا، والله من ضركين نشوف ذاك، أنه لا يشك يعرف أنيك علامة على أنه الله تعالى لا يريد به خيرا، وأن علامة الخير ذاك. قال مولانا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا. مارة المتقين اللي يبقي مولانا والراضي عنهم، ذوك اللي يعصوا الملك عدو لك حد أعثر جواده مباشرة من الطيحة ما يتثمر. ولذلك تلبلها قال وإخوانهم يمدونهم، معناها أصحاب الشياطين والضالين والناس اللي ما يبقي مولانا. قال مارة شره وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا، معناها يتابعوا ويتموا لا يزيدوا في المعاصي ولا يرشعون ولا يتوبوا. نارة العبد اللي يحبه الله من ساعة اللي يعصي الملك عود كيل النار قادي على جلو وعلى قلبه، ولاه قادي يتحمل حتى يصطلح مع الله، وليتفطل لك التوبة ما هي الروح تحني بها الصبح النار لغة. قالوا العلماء يعود ذنبك عاد مضاعف، اولا مثلا زليت وعاقبك وخرت التوبة، معناها انك عصيت بالتأخير فصار عليك ذنباني، عاقبك انت ترفد الدين علاش على العمر، العمر مش عارف الدنيا كاملة. قالوا العلماء انها على ثلاثة واحد، يوم عندك ثلاثة ايام هو اللي يزق النبي جميع عمرك كاملة ثلاثة ايام، يوم مضى لا يعود، ويوم مستقبل ما تعرف كانك من اهله، ولا تعرف الا اليوم الذي انت فيه فبادر نفسك، يوم غد ما تعرف انت كانك من اهله، ويوم سمشه مسجل فيه اذا العدل وبقى لك الا اللي انت فيه، المستقبل لا تعرف حالك فيه، والماضي قد مضى وانقضى، والحاضر انتهز فرصته. إذا ليس لك من دنياك إلا يومك اللي انت فيه والسعادة اللي انت فيه. ولذلك يقول مولانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتنظر نفس ما قدمت لغد، كأنه جعل الموت مع الصباح، لأن قدامك هي الموت، والموت قال مولانا لها فارقة برقال إلا أدفع تدارك به ولا أدفع حتى تلقاله. جاب آيتين، واحدة منهم جايتك الموت من قدامك، واحدة منهم جايتك الموت يجري على ورقات. مرة قال قل إن الموت الذي تفرون منه، قال إني تفرون منه قاع هو قدامك ملاقيكم هو قدامك قاع. ومرة عبر عنها بعبارة لها على ذلك قدرت مكن منك، قال إنما تكون يدرككم الموت داري الدارك بك الموت لا دفعت. ومرة قاع له متلقي له قاع ما تتبعدل انك تدافع عنه هو جاجة. إذا الموت ما قد حد يسرق منها وما دفعت على فين تجيك قافس راسك، كون انك تتحرى وتقول حتى يتوب الله علي وحالله حتى يهديني الله، ذلك قال من علامة الخذلان وطمس نور القلب، لأن القلب ينور مولانا يصبح هاد يحب الإيمان والطاعة ويكره المعصية والكفر. وما تعلمنا قلبك العياذ بالله مريض، يعني يمحي مولانا من قلبك الإيمان ويشعلك تبقي الله المعصية والخزو، اللي تفطل هذا عرف انك مريض قافس راسك تابك تنقضى. اذا الواجب على رقاش يتوب المولانا من المعصية ويعدل هم اللي حالا ما يوخره، ولما يعدل حالا يتعود عاتم ودوب لقاء، ينقال له تم من ذنبك وتم من التأخير. يا مفهوم ولا ما فهمتوه؟ ولين يقول مباركي لي يهديني مولانا، ينقال له قاع من قال لك انك لا هي يطرى لك حالة احسن من حالة. ايوا قالوا العلماء انك يرتك التم الذي يتفوى ترك اسبوع على ظهر التيام يرتك تعدى الرجل مع راسك كيه مول البوتيك ايوا قالوا يقعد مول التجارة الذي يعطي فترة لرجلي اذا افطلوا على انه يربح لكن البوتيكين ينقال له على انه عادي ولا يوصل بالمليون يتملى فيه ومين يعرف على انه برته يرحل من البوتيك ولي يفطل تجارته ما يربح يا غرم اللي ما يقمح الا مقيره يزقنا الراس ويطيح فيها ادواخ كذلك المؤمن اللي يا الله يتم يخرص كل اسبوع هل يزيد في الطاعه والله ينقص والله مقيد اذا اعتبرتك ساكنه عدلت في اسبوعك الا وكنت تعدل معناها انك تجارتك وعملك الصالح مقيد ما ربحت يا غرم اللي ما يقمح مقيد وني تفضل لك انك وفقك الله للزيادة معناها انك تربح وقاف السوزين ولا افضل لك على انك قاعد كنت تعدش من الطاعات ويا الاسبوع ما عدلت فيه ارحل ولذلك في موطئ الامام مالك وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر جدريه وهو مجموعة معاه من الصحابة مسافرين ولا يعاون يطلع الشمس وهذا بعد أولكم تي النبي صلى الله عليه وسلم يقدرين حرقتهم الشمس وهو الأول وعاء له الشمس طالع قام النبي صلى الله عليه وسلم وعاء منخلع الشمس طالع ما فينا صلينا الصبح ما فجرنا هذا عنكم هو السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أفضل وجه سجد للرحمن في الأرض والسماء افضل ما خلق الله افضل مخلوق خلقه الله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم حامدين اللي ولاهن وسائلين الله يشعرنا في توليته يوم القيامة وفي الدنيا ويشعرنا على وطياته حتى نلقى الله راضي عنا يرحم موتانا ويهدي احياءنا كاملة واحبابنا والمسلمين اجمعين كم راك دنين ما وعى إنه يرى الشمس طالع قام فزعا مخلع قال لهم قوموا قوموا قيم الصحاب قال لهم أركبوا على سوائلكم أيوة قيمون وقام من الواد وطرع على بليد أخرف زر الواد حده وتماركوا عدل وحارته مصلى قال لهم هذا الواد قال لهم البتنا فيه الشيطان واختر قاع ذيك البليدة تروي حلقوا العلماء عليه الحديث قالوا هذا يدل على أنك بليدة كاملة طرات لك فيها غفلة عن مولانا يرتك توخل عنها إن الدار اللي تعود طرالك فيها رقاد عن غفلة عن مولانا هذه الدار ما هي مباركة وني تفضل لك إن افتحت موتي قعات فوتك صرف الجماعة رعاء وني تفضل لك على أنك تغير من طاعتك المولانا بالك ولذلك الصحابة غيروا هاجروا ياكي بدلوا دار الكفر بدار الإسلام إياك يزيدوا من طاعة مولاه وتعرف الراجل اللي قتله 99 نفسا وعقب نيشر العالم التالي قال له اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوم الصالحين يعبدون الله اعبد الله معهم من ثم نهاية إن من زيادة الطاعة ومن أسبابه حد يلوض مادة طيبة تغماها ولا تعود وحدك وكونوا مع الصادقين لأنهم يزيدوك طاعة إذا يحاول لقاش بليدة كاملة ينقص فيها اللي تفضل لك طاعة مولانا ترالها لقصد عط عينك جريعة على تخلاص لجانب خلوا الكلام تفضل لك عطاري لك مثلا طاعة مولانا ما تلات الروح عندك عطي تفتك الجماعة ما تتدم عليها فتتك انت تسمع يكر مولانا ما يتمونك عندك اللي يشوف الجماعة قايسة المسيدة هو كلمة رشي لهوالك انت شايف اشياء تتغير لك معناها اعلنك ربما انت لهي نختم لك بالسوء فانتبه اللي تفضل لك حالك عادي تمدى لرعى لعل تعود اشالك قيب وبرتك عاد تتقلب بيك حديث الصحيح وان احدكم لا يعمل بعمله للجنة كنت من حيتك كنت صليه المسيد كنت تذكر مولانا كنت تعض بصرك كنت ما توكل شماه لك ما تسرق ما تزنى ما تكذب لا باس بك ما علمت اذا هو التم اللي معك ذاك ارعى لعل قاع يعود ما انه لا نقص في الاعمال لعل يعود لا شرعه مولى لأن سير المخلوق ما يقرب ما قامت برتم عيطنا في دخاتمته. يعني العياذ بالله يتبجرشع هو على الرمز الحقيقية تنبروه. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق تحرك الخاتمة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخله. أحدك به كان طيب ده هو لك مثل كذا. أحدك به كان يذكر مولانا ما تدع يتحمل الذاكرين. أحدك به كان سني عاد بدعي. أحدك به كان مكان أحدك من كذا لما أحدك به أكثر بس ساعات ما يحامل اللباس. أعدك بها تسمع زوجها عات متمردة. أعدك بها ما تأخذ منزلها عات متمرجة. أعدك بها كر معناها فطلك تبدل ما تعلم فجأة إن قالك من هذاك توفى. بلى نفس ما طرحنا علامة واضحة. ولذلك علامة حسن الخاتمة هذا المخلوق اللي يتبدل من عمل سيء وهو لك هو عاد راجع المولانا ويتم يزيد في الطاعية تقبل روحه ذيك علامة السعادة معناها البرت السعادة حركة نافذ. فانتبهوا ليالك يا عباد الله كاملي انتبهوا لها يا عباد الله امر خطير للغاية اذا ما يتبع يخرجها التوبة يقول ما كذلك. ايوه كان فيكم اللي مولانا يقول ان الله يحب الله يحب التوابين قاع ويتلاه يذكر صفاته الجنة سبق الاول منهم قال التائبون سبق التائبون للعابدين والحامدين والسائحين والراكعين والساجدين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله عبد الله كان مفتاح التائبون. يا ودمو لنا يحب التائبين معناها انك وقت قاع مكسر من التوبة لا يتعود شنو ولا يتعود قاع ما تعصم ولا لا يتعود شنو هو يحبك قاع لانك تبت اليه فكيف اذا التزمت بالطاعة وسلكت طريق الهدى واثبت عليه. ولذلك المخلوق عند من يثبت على طاعة الله يعود عاد يترسل عليه الملائكة يبلغوه البشارة من مولاه ينقالوا لا تنخلع لا تنخلع الملك راضي عنك. ولذلك في الحديث الصحيح يا حب الله العبد حب الله العبد نادى جبريل يحرك لك بلاغ في السماء تقاعد في التراب ومع بلاغ الشجر عنك شو السماء السبعة ينادي الله يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا جبريل اراني احب فلانا خارج مخلوق تم يتقرب لي بالطاعه اني نكبر طاعته واصبحت احبه يصبح اسمك معطي لجبريل مسجل عنده اسمك فلان واللي فلان وان الله يحبك عاد بلاك يقبل جبريل وعيت في السماوات كامله يقول له السماوات السبعه يقول جبريل لأهل السماء قاطبة يقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبه يا الملائكة لا يبقى منكم مخلوق ما عاد عنده ذلك السمو يبقي مولاه عقب ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح مولانا داير له محبة داير هارو في قلوب كل من آمن بالله الصادقة الله يا رب اجعلنا منهم يوضع له القبول في الأرض وهي اللي يشير له القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دار دير المودة يعود يشعر بها لأن الله إذا أقبل على العبد أقبل العباد عليه بحيث هو مصرف القلوب ومالك القلوب أمر عظيم يصبح المخلوق ما طبيعي هو لقاه يعود اسمه شر السماوات ما في ملك ما هو عالم به راجل مقوطر يقدعوه السارح سوائل من البقر والله تايفاي عادي والله تاجر عادي والله قاع ما عنده خمسة ومعلم مسجل اسمه في الملايين على بفلان واللي فلان راضي عنه الملك يحبه الله يا ربي شعرنا منهم والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين ينادي الله ان الله يحب فلانا فاحبه يمثل اسمك بالسماوات السبع اسمتنا من حقك ولن تطرع روحك ونين يجوك الملائكة ويدخل عليك من ربك ملائكة يحبهم الله يدخل عليه يحبه الله لهي وجوه كاملة مقبولة عند الملك ملك مقرب وميتهم مقرب هل أهل دار يتوافقوا معهم لا يختلفوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا عبارة تتنزل بالعربية تتنزل وتدل على الوفد ورفض انك قاع ما تيجي تصيب بالك بكهرة الوفود اللي جايتك من عند مولاه اللاني تصيفط وفد من الملائكة يجيك وفد آخر. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ربك راضي عنك غير غضبان، مولانا راضي عنكم سلمعي، اللهم اجعلنا منهم يا الملك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هبتوا هبتوا، لقى لهم مولانا عرفوا دين الله وثبتوا على مرضات الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرفوا مولانا، اقرأوا شريعته، اتعلموا الأحكام، صلوا بالطريقة اللي نقالهم، اطهروا، صاموا، حجوا، زكوا، ذكروه، ضروا الوالدين، قاموا بالحقوق. وعند منين يقول لهم مولانا يوقفوا يوقفوا. واحد يتم يحرص إنين الهيال واجنبية يقمر دار مولانا قفرة أوتوماتيكية، هي راك العين تقفر راسها أوتوماتيكيا، لعادة العين تقفر لا بالصبع تور من عينك وتخسر، لغير مدارة دار لها قفرة جاهزة أوتوماتيكية خاصة لها قلب صالح. عند منين عود هامة كنا تقبل هي مكمطة قفرة، تعالها مولانا قفرة ما تدخل انت قاعد يديك أحكمهم عندك، إلا عود التالي تقصالحة تقفر هي وتو خاصة لا قلبك انت اللوع فيها جهاز تحكم خاص. انا هقفل يقدر بخلوق بسيطر على كامل تترزلوا عليهم تاكل ما يموت. قالوا لهم يشوف الملائكة ويقولوا له يبشروه بشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا العلماء لماذا قالوا لا تخافوا حد ما خاف كافية، لماذا قالوا معها ولا تحزنوا هو واحدة منهم كافية؟ قالوا لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم. قال لك مولانا انه راضي عنك وانك لا تخلع من الاخره ولا تخلع على اللي خليت وراك في الدنيا، ان عيالك دور يتموا لا يلاطف به به اللي راضي عنك، وهي عاد راضي عنك دور يعرش عيالك من وراك. وهي اللي قالوا مولانا اشار لها في القران، قالوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا، يا الله لمكم يبقى عياله الضعيفين عرفوا الشراء يعدر صراص يقطع السابق يموت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انا اعرف انا شلياك العيال الضعيف انيك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يقبوا مرضاتي ويعدروا يقتلهم. انا اعرف انا للعيال شراء والله لا توبة ما تفهموه معناها المخلوق يتوب المولانا توبة صادقة صادقة صادقة يصطلح من الليلة ومن وقاتها كاملة. انتوب المولانا يا مولانا راجعين لك عن ذاك ما يرضيك كم، ولا ترى مستعدين العدل وش ما يرضيك، وذاك باسم الحارة قدوا العدلوا هنا قراوا، لان حد ما يعرف اني حرام ما يقد يتركوا، وحد ما يعرف اني حلال ما ولا يعدلوا ما قراوا من الليلة كاملة. ولا ترى العدل اي عمل ما عرفنا حكمه، خالي كتاب خالي كتاب ينقال للمدخل سامعين به. اللي مكم قد تقرأ الفقه المالكي ود عالم به، واللي مكم ما قد تقرأه اللي الانجليزية خالي كتاب مشهور عند العلماء المالكيين ينقال له المدخل، مؤلف واحد ينقال له ابن الحاجية شهرته، وكتاب معروف معروف عند العلماء وخاصة المالكية، ومولاه عالم جليل اثنى عليه الحافظ ابن حجر ذرائع جميلة، وقال انه عالم رباني صالح من الصالحين وعالم تغي. هذا الراجل لاحق من تقوى مولانا اللي قال اعلن ونين يمشي من عند زوجته يعلمها ياك اللي يعرف ويعلمها الاحكام، ونين يمشي عليها ويرجع عليها يقول لها يا زوجتي يقولي ليش عدرتي وراي، لكن عدرتي من الاعمال من البيع والله الشراء والله كلام عن الناس والله كذا، قولي لي اللي منه صحيح نقول لك انه صحيح تثبت عليه، واللي منه خطأ نعلمونك ياكي طبقوا انفسكم واهليكم نارا يصدق راسه ويسلك عياله. عاد الله يسويها وهي لا لا صادقته وتقول الأخبار إلى خالقه مرة. هذا الكلام ذكره هذا العالم في كتابه كتاب المسخل، قال مخالقه مرة نارا شعنها وعطش عنها ونين سابق يرشع عليها الله رجعها الشيطان، وقال لها استعمرك زوجك استعمرك لعام مولانا دائما تعطيه الأخبار وتقولي له أسرارك، لقى كان متفتيش قاع وما اعطى اخبارك انت، جانا واحد هون وسولنا عن عنز، وجانا واحد هون ورد المرده الفلانيه واحنا بعنا البيعه الفلانيه، قاع من يعطي ما اعطى السر لقاه ما يوم يتوسل قبطوني. قال لها وزيونها قالت انا ليتك ليتلم عنه ذي المرسي وتقول لله شي من ذاك اللي طلع عليها ولا تعطيه الاخبار كامله لانه لا يستعمرها، وعلى انها لمت عنده شي من الاخبار وشي من الاخبار قالت له تقولوا قبل هو هيني جاء ما تقال انه كل ده يدخل الحيط وانا مع دخول له انه اسمع شي من الحيط يقول له السلام عليك. ما هو عنك قال له نمرة لعندك اراه هي خالف شي ما يقول لك اراه هي كعدلت وراك كلا ووسات كلا وقالت كلا وعدلت كلا ووسات كلا ولا يتجهدوا عنك خالف شي لا يقولوا لك ما انا قالوا لك وخالف شي لا يتكتموا عنك اسمعوا اراه هي لك ووسات وراك ووسات وراك ووسات وراك ووسات وراك. قال وارا اللي رسلت ينين القطاع كامل قالوا الحيط ولا ولي حجت من الحيط وما راعي فيه ادخل علي السلام عليكم وعليكم السلام. قال اشطاري يا فلان قالت ما طارق الخير قال قولي لي عدلت ورايك قالت ما طرق علي الشي اليوم لا حكم ما طرعينا الشي جديد وثلاث الله تقول له شوي مفك وجاي المراد ما هو شي اساسي شوي شوي ما هو اساسي اسمع لك ورد عليك اللي قالته قال له لا وقده قالت له لا وقده ما فهم شي ثاني ما انا الله مقرشة مقرشة ما فهم شي قالته ما انا الله قال له مالك عدلت كلا وعدلت كلا وعدلت كلا يا رقط هذا اللي قال له يعني ينقع عمناد من خلعت منه يا رك شنو يا اخوتي بنادم عنده مسجلة بنادم عنده جهاز كان فاتحوني بنادم عنده ايه ينين فمن هذا وسمعتهم بحرت قالت يا اخويا هذا حق والله يلخلي يا اخويا من قالوا لك قال لي قالوا لي الحيط قالوا لي الحيط هو الحيط عاد يقرى القافة للديار هذه كركارة من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتقوا الله ويعلمكم الله يعني انت اتقى الملك يعاونك ويعينك على اللي يرضي الملك وبما انه هو عدل اللي عليه حاول ملان على كل الاخر سمعتوا يا ولا ما فهمتوا ما يعود مخلوق قالوا ليك لا تخافوا ولا تحزنوا اي لا تخافوا على انفسكم ولا تحزنوا على من بعدكم فان الله سيرعاهم باللطف ودور يحاملهم باللطف ليرضاه عن هذا العبد الميت الله بيجعلنا منه ايه وقول يا لوخة اداب اسلامي والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. نعم كافي قال ان واجب علينا الله يجب ان نسم الاداب اللي الله نتعذب بها معمولين قالوا ان خالق شيئين قالوا الادب معمولين وهذا هو الناهي نطالعكم على رواية اصلا نقولها في الدروس يا انتم ما فيكم محدين جداد شنه قالوا اعلن خالق شيء مولانا مولانا جل وعلا مولانا جل وعلا مرة مرة مرة يعود عاطيك ليلة يا غير ما يبقيك تعدى عاطيك ليلة انك تعدى المسألة يا غير ما يرضى بها ما يبقيها هذا اللي يقوله موريتاني يعطي الشرح اللي تهاب الرقبة حد مرة عود الشريعة عاطي تغلوة يا غير الله لا يحب أن تفعل ذلك مولانا ما يبقيك تعدل هذا والشريعة ما تبقيك تعدل لو معي عاطي تغلوة تقول لك عدل ولا لا يتعاقب لي يا غير من تعدل تعود السيد ترى دبع على ربك يا ما يليك كيفاش مثلا قالوا المولانا يقول للصحابة رضي الله عنه يعودوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمني يشتغلوا واحد الصبح من الصحابة ويقولوا يا رسول الله بغايتي شوي نرجع للعيال بغايتي شوي عندي كذا عنزنا نحلبها والله الدار الكوا واها ما هم معلومين وخايف على الأسرة وراي يطيح يساري عذر على باب هو حق عنده إني يشتغل صبعه يجيه الخبر من مولاه ينقال له عنك حد طلب منك انه يمشي إذا أبقي تعطيه لذا يا غير عنك اني تعطيه لذا استغفر له اطلب له مولانا انه يسامحه قالوا مولانا يقولوا انه نعطاله لذا وعابد اخي يقولوا انه يستغفر له هو عدل طاعة به اللي عدل استاذ النبي سلم واعطاه النبي سلم لذا ومع ذلك يا الله يطلب له يغفر له مولانا قالوا معناها ان مولانا يعطيك لذا ويخليك تعدل شي غير ما هو دمعه يا ريتك تعود تعرف اللي في لذا قالوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله قالوا فأذن لهم ما استغفرش كيفته قالوا معناها ليعلمنا أنه ما كل أمر أباحه الله يحبه الله فقد يكون أعطاك الإذن يا غير الأدمعه ما تعدله حتى في الشريعة والخالقة مسائل يعود هي اللي يلا تعدل. يا غير اني تعدلها تعود على الصيد والشريعة عطتك بيانا ورصلا. انا قاضي مثلا عشان راشر شاكي من نوله خالق بو شاكي من نوله وشاور القاضي قاضي الصلي قاضي ما هو قاضي هو خالق قاضي بالضبط وخالق قاضي القاضي اللي تنقال داري يعرف الشريعة ويحكم بها والآخر اسمه الحقيقي قاضي قاضي صراط مر هو مر عن صراط وصراط مر عنه هو يلا تمشي تروض له هو وتجمع بينه مع الصراط. انا ما نقول فلان ولفلان يا غير نطرح مره ولا شفته قاضي معقود وجهه قل له ما عينه عليك هو قال ان خالق واحد وهر الشركه جات فيك انت هو لقاهم يسمي السراق يقوم وحدين يعقد وجوههم انا بارك له معناه انه سارق لماذا ينعقد وجههم يسمعوا السراق قال انه يعود قاضي ويجيه واحد شاكي من ابوه انه يستقبله ويقبل ويعيط له إن عيط لهم يقول له ايه توش بيناتكم يقول له طفل صغير يقول له انا لا واردي هذا طارحوا لي مولانا وعندي بقرات وعندي كذا ولا يجبر لي شي ما قبو ولا خلى علي خمسة وانا نافق وانا عارف له شي دوار لا طارحوا لي مولانا يقبض مالي دايما والشاكي لك السيد القاضي هو ابوه بوك بع بوه بع يقول له انت ابوه والله هذا ولك ها ايه اخو عنه انين اخو عنه عاد يصف في المساء وهو عنده الشريعة تقول له إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو لا يفكر من دركان ويقد يعدل العدل وما يقد يعدل الله الإحسان يقبل يعيط له من دون البو يقول له قصر عمرك أنت مجنون أنت هذا أبوك شاكي منه أنت حاقرني تلحقت من الشقاء ومن العقوه اللي شاكي من بوه أنت معدل أني مد الكفار ولا شنو معنى شاكي من بوه أنت لا منه قاع بلا أبوه انت ما قال لبسه ما انت مالك يا بيك جاي شاكي من بوك انه قبل نكشب الحيوان ولا ما كلها بوك قالوا ما شبرتوا قهرات عود قاعد ضرك وبقرك شنو ويتم يقضي عليه النار ويعجبوا ويهدوا ولو اني ما هني متكايس معاك ما ينقفر عليك حالا وتم تندبس انت وقلك النار وبقالك لك نقفر عليه ولعدل لك حق الله مش قيع تمره قاع يعني يبقى من ادم يا ليته ما ينحبس ويعذب ويمشي معه يقول له اخر عني انا قاعد ما حد يخرص وجاي يقع ملاه ولا يلعد له مرد اخر يني قجة من عنده ماسي ومخلع قاب اخر القاضي كاوي يعيط يطرب بوليس يقبل يعيط اليبال اللي ما يخلي لي في العين ونادي له يقول له ايه هذا البول يدخل لي قل له تارك الله الشيباني كشويباني تلقى الشباولك هذا من ادم طفيلك يخلي منك شاكي منك ولك قال انه حاصل عليك وعارف لك شي وانت ما كذبت عنها ومعلى ما بارده والاغلاق يكون تختار تفقره هو اللي يفقر ما يدور يطير لك ويصرق وما يعدل مرده اللي تعود انت لا ترحم به وتعدله هارك عندك انه يعدل حد مع اولاده لولا اني خايف وعقك انطلعه الى راسك انت سارق احمر ونص مالك على شغله الوقيم ويبدوني على النام نادم وارم انت وانك ما عدله لعت ما بي اني خايف لا نركبوا عليك نعدل لك يبدو انك شوي بان لا قرطك لا يسبه ويتم يبخصوني يخلع يبا ما اللي كانوا انتفال عليه وارك شان خاصنا ماني قاد نطلعوا عليك ماني قاد نكبروا عليك لعل يتخطى فيك حدوده يا شوف لا يمشيك ولا تلقف على ولك هذا شيء دون نقول له هو يحسن عليك وينفق عليك ويعدل يا اخي الله كام يا غار يا اخي من القبيل والقيف خليه عنك وانت عايشيني شاكي ولا دور نعرف انه يعدل معاك يقول له اخذ يمشي بقع مخرع الحمد لله اللي رجع الشاشر طوام بطب ينادي اللولد ويقول له رجع شاي اللي يدخل عني الكليب عرفت انك ما لكش يصو انا اللي انفكر ذلك انا شريه العدل لك ويقضي عليه النار ايوه شو ايوه ما تدري يتعدل ما تدري تتكلم الا اللي قال له ابوك تعدله ما كذا هو له هو والله يسير القاضي ما تيت وهو كذا يريد يبرد من ادم يقول له قجم سماش اراني تجيني حد منكم شاكي والله ما كذا ويشك وين قاعد يجيني واردك معقود وش هو لك هو راه يبهك يبسو على العوض تعرفوا وصاي وما يعدل يكون هاي ما هو قاعد يحكم بيناتهم بالطريقه العادي بها اللي عنده ان الله يامر بالعدل وين يعدل العداله لا يحكم اللولد على ابوه وذاك لا يعود عقوق للبو يوحظ الولد يتكتك على ابوه ربما يصمج عليه والشريعة ما هي قابل الولد يكون يتواطع الولد لا بد أن أمنع الدار لحدري بالقدر اللي قد الصح ويعود الدائر عليه الرمز الحساني إياك النورد ما يطغى على أبوه يمشي الخلطة كل هراق من قبله ويحافى على حدود الله بين الطرفين حد ما يعرف الشريعة واحلف راسه شوف حضرك ما يعرف الشريعة يعود الله في قانون نحن ورك اللي طبقه واحدة من البوليس يعني يدايقوا هنا وشوفهم واحد مبطوط يعني يندس وشو يشكو يشور البوليس يجوهم كلا يقبوا منه 600 وخلوه ماشي انت بسيك اللي بتطيتني يندس وسقلت سقلت 600 تشبقى لك انت ما تكون يقبل يبحوك عند المفوضية هو رقا مسيكين بتطيني ذاك وزقر 600 معناها ان قاع صحيحة نفسه اللي هذا الاخر اللي بطك ومع يسقل اللي هترينيش هذا النوع ما هو العدالة العدالة ان الظالم يرتد عن مرمه وذا المظلوم يلا يكبر ويرتفع عنه الظلم هذا قانون النصارى ما هو قانون الشريعة ثم والله ما هو داخلكم واشبع للإنسان انه يحفظ حدود الله تعالى واشبع ليه يحفظ لسانه